الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. يخبر سبحانه وتعالى عن مقالة كفار العرب، وهي أنهم أنكروا البعث والنشور إنكارا كاملا، ولم يوجد في العرب من يؤمن بالقيامة. قال جل وعلا: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا. إن هي الأمر والشأن، ما هي إلا هذه الحياة الدنيا فقط ولا حياة بعد ذلك. وقد كان العرب على دين إسماعيل وإبراهيم عليهم السلام دهرا من عمرهم، ثم بدلوا هذا الدين، ومن جملة ما بدلوا دخول الشرك عليهم، ثم إنكاروا البعث والنشور كما قال جل وعلا: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. ادارك علمهم في الآخرة، نقص شيئا فشيئا فشيئا حتى أصبحوا في شك منها، ثم أصبحوا في عماية تامة عن يوم القيامة، وأصبح إيمانهم بأنه لا توجد إلا هذه الحياة فقط. وقالوا، هذه مقالتهم واعتقادهم، إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. أنكروا البعث إنكارا كليا. قال جل وعلا: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم. خاطب الله تبارك وتعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه والمخاطبين عن الحال المزري والمخزي لهؤلاء عندما يوقفهم الله تبارك وتعالى للحساب والسؤال يوم القيامة. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، وكانت هذه المقالة أي لرأيت أمرا عظيما مهولا. وقفوا على ربهم، وقفوا للسؤال، وقال هنا على ربهم، وذلك أنه خالقهم سبحانه وتعالى وسيدهم، يقرأ على هؤلاء فيكون هذا إنذار لهم، أو من يرسله الرسول إلى قوم. فإذا حمل النبي رسولا بهذا القرآن إلى قوم فقد بلغته النذارة، وبلغته نذارة الله، وهذه نذارة الله تبارك وتعالى يحمله. ولذلك قال النبي: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني. فالمبلغ هو يبلغ عن الرسول، والرسول يبلغ عن الله تبارك وتعالى. فكل من بلغه هذا القرآن وعلم أنه يعني كلام الله تبارك وتعالى فقد أقيمت عليه الحجة: لأنذركم به ومن بلغ. ثم السؤال، وهو يعني محل الخصومة، أساس الخصوم: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ سؤال للتوبيخ والتعريض، أو ليقروا فيقروا على أنفسهم بالكفر. إن أقروا بهذا أقروا على أنفسهم بالشرك والكفر، وهو ضد شهادة الله تبارك وتعالى أنه الله الذي لا إله إلا هو. وكذلك هو سؤال كذلك يعني لإيقاظ القلوب ومعرفة أنه لا يمكن أن يكون مع الله إله آخر. أئنكم، همز الأولى همز الاستفهام، إنكم همز الثانية همز إن للتأكيد، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ هذا عادل. ماذا تقولون؟ إن قالوا نعم نقر أن لها شيء فأقروا على أنفسهم الشرك والكفر، وإن قالوا لا ورجعوا للتوحيد بقى هنا انصرفوا إلى الدين الحق دين النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال عن نفسي قل لا شيء، أنا أعلن يعني شهادتي وعلمي أني لا أشهد أن أي مع الله إله آخر. قل لا أشهد، لا أشهد بأن هناك إله مع الله تبارك وتعالى. ثم قل إنما هو إله واحد، قل لهم إنما هو الشأن والحال إله واحد، يعني لا يكون في كل الوجود إلا إله واحد، هذا الشأن والحال. لما؟ لأن الأمر لا يكون إلا كذلك. كيف؟ أولا الإله هو المعبود، ولا يستحق أن يكون معبودا إلا من يملك نفع عابده وضره، أن يكون قد خلق هذا أوجد هذا، يعني العابد يملك تصرفه، يملك أن ينفعه، يملك أن يضره، فهذا الذي يستحق أن يسجد له، أن يخاف منه، أن يرجى ما عنده، فهذا الذي يستحق الألوهة. أما إذا لم يكن كذلك فلا يستحق أن يتخذ إلها، فإن من الضلال أن يتوجه العابد عابد ما إلى موجود ما فيسجد له ويذل له ويخاف منه ويرجوه، وهو ليس لا يعني لا يستجيب لشيء من ذلك، ليس فيه شيء من هذا. فالذي يتوجه إلى الشمس أو القمر أو النجوم أو الكواكب أو البحر أو الشجر أو إنسان أو ملك أو أي موجود من هذه الموجودات سوى الله تبارك وتعالى يعبده، يذل له، يخضع له، يستسلم له، يعظمه، لماذا؟ ما ثمرة ذلك؟ ما ينفعه؟ بل بلغ الضلال بالإنسان أن الإنسان يصنع إلهه ويعبده. كيف تصنع يعني ما تعبده؟ أنت الذي تنحت هذا الصنم وتشكله وتأمله ثم تذل له وتخضع له وتطلب منه، هو الذي في حاجة إليه، لست أنت الذي في حاجة إليه، كيف يكون هذا؟ هذه واحدة. فإذا لا يستحق الألوهة إلا من يملك نفع عبده وضره، لذلك قال يعني إبراهيم عليه السلام محتجا على قومه فرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهذا الذي يستحق أن يعبد، الذي يستحق أن يعبد هو الذي يملك هذه الأمور. أما الذي لا يملكها كيف يكون هذا إله؟ طيب، هذا الوجود لا يمكن أن يكون فيه إله إلا واحد بس، وذلك أنه لو كان هناك إله حقيقي يعني إله يستحق الألوهة لفتر الكون مع الله سبحانه وتعالى، وذلك أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. ليه؟ قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني لمغالبته. كيف يكون هناك إله يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر كون، وإله آخر يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر كون؟ أحد أمرين، إما أن يخضع أحدهما للآخر، وإما أن ينصرف كل إله بما خلق، كل واحد ينصرف بما خلق يده، كما قال تبارك وتعالى بل جيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق. يعني لو كان مع الله إله على الحقيقة لذهب كل إله بما خلق، يعني لانتحى كل إله بما خلقه ناحية، ولم يرضى أن يكون ما يخلقه يعبد غيره، فلا بد كل يصرت يد. ثم لن يستمر الحال على هذا النحو، لا بد أن يقع هناك خصومة. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني ليغالبوهم، ذي العرش صاحب العرش سبحانه وتعالى، والعرش هو سقف كل هذه المخلوقات، كل هذه الوجود يعني سقفها واحد العرش، والله تبارك وتعالى فوق عرشه، فهو القاهر فوق عباد. فلو كان هناك آلهة يخلقون ويرزقون ويستحقون العبادة، لا بد أن يسعوا لمغالبة صاحب العرش، وهنا يفسدوا هذا الكون. قل إنما هو إله واحد، إنما هو الشأن والحال، لا يكون في هذا الوجود كله إلا إله واحد هو الله سبحانه وتعالى، وإنني بريء مما تشركون. تتمت شهادة النبي صلى الله عليه وسلم التي أمر بأن يشهدها، وهي شهادة الحق، وإنني بريء، البراء البعد والخلوص التام مما تشركون، يعني لا صلة بيني وبين ما تشركونه بأي صلة، وإنما أنا قاطع يعني علاقتي بأي شيء مما تشركونه مهما كان هذا الذي تشركونه من دون الله تبارك وتعالى، لأنه لا يمكن أن يكون ثم إله مع الله. ثم جاء السياق لنفي شبهة، وهي أن أمم من التي تتمسك بشيء من الدين، ودين سماوي، رسالة سماوية، عندهم شرك أهوى ولاعب، لأنه غرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، فلا ينفعه أهله كذلك، انتهى، ذهب أهله، ذهب سلطانه، ذهب ديت، هلك عني سلطانية، ذهب ماله، فديت. ثم خسر نفسه بأن هذه النفس كذلك ما ترتاح، تبقى في العذاب الدائم عياذا بالله، لا يأتيها يوم ولا ساعة للراحة، فلا يفتر عنهم العذاب كما قال جل وعلا لا يفتر عنهم، والتفتير هو التخفيف، وهم فيه مبلسون متحيرون، يأتيهم الموت من كل مكان، فيفجأه هذا يفجأه هذا ويأتيه هذا ويأتيه هذا ويأتيه هذا، ليس شرابا واحدا يعذب به، وإنما كما قال جل وعلا هذا حميم وغساق وآخر من شكله أزواج، فهو في في في في في في في في عذاب مستمر دائم متنوع متلون، فإذا لا يرتاح، لا يحيا حياة تريحه، ولا يموت كذلك الموت يستريح منه. قال جل وعلا الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ثم قال جل وعلا ومن أظلم من افترى على الله كذب، سؤال يراد به التخريص، من أظلم من افترى على الله كذبا، الذي يفتري على الله الكذب، وأعظم افتراء هذا الكذب أن يقول أنا رسول ولم يرسله الله تبارك وتعالى، فهذا أكبر مجرم، دعا الرسالة، وهذا يترتب على هذا أن كل عمله بعد ذلك يكون قائم على الكذب، فإذا قال أنا رسول فقوله وعمله يكون هذا تشريع للناس أن هذا رسول، ما دام أن الله يعني قد اختارني رسول، فهذا أكبر كذاب، أكبر مجرم من يفتري على الله كذب أن يقول أنا رسول، وكذلك من يفتري فريها أقل من هذه على الله تبارك وتعالى وهي عظيمة، كذلك كان يقول أحل الله كذا، حرم كذا، يريد كذا، يحب كذا، يفعل كذا، له كذا، فكل من افترى على الله كذب له ولد له، أمر عظيم جدا، هذا أكبر إجرام افتراء الكذب على الله تبارك وتعالى. لذلك كانت مقالة من قال بأن لله ولد من أعظم المقالات في الكفر، قال جل وعلا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب، أو كذب على من؟ على الرب الإله سبحانه وتعالى، فلا أحد أظلم من هذا، ومن أظلم من افترى الله كذب، السؤال يراد به أن يكون للاعتبار فيقول من يسمع لا أحد أظلم من هذا. ثم قال جل وعلا وكذب آياته، فالمكذب بآيات الله تبارك وتعالى كذلك هو مشابه لهذا ويكون مساوي لهذا، لأن الذي كذب بآيات الله تبارك وتعالى أتته آيات الله تبارك وتعالى بينات وبراهين، سواء كانت هذه الآيات آيات منظورة كالمعجزات أو آيات مقروءة معلومة كالقرآن المنزل على عبد الله ورسوله محمد، فيكذب به ويرده، يأتي آيات الله كلامه المنزل منه ثم يرده يقول لا ليس بكلام الله هذا كذب. وكان العرب يعتقدون أن بعض هؤلاء الأمم هم أفضل حالا منهم، يعني العرب أفضل حالا منهم. نصارى هم يشركون بالله تبارك وتعالى ويجعلون مخلوق وهو عيسى إله خالق لسموات الأرض. وكان يعني العرب يحتجون على النبي بأننا يعني إحنا أفضل حالا في عبرتنا من النصارى، فإن النصارى يعبدون بشر عيسى وهو إنسان، ونحن نعبد الملائكة. والملائكة في السماء أشرف وأعظم من عيسى كما قال تبارك وتعالى عنهم. وقالوا آلهتنا خير أم هو؟ قال جل وعلا ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إن هو أي عيسى إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. فينفي الله تبارك وتعالى هنا صفة يعني صحة دين أهل الكتاب الذين أنكروا رسالة النبي صلوات الله وسلامه عليه وساروا في شركهم وكان شركهم من جنس فعل الكفار. قال جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين آتيناهم الكتاب من اليهود والنصارى قد آتاهم الله تبارك وتعالى الكتاب فالكتاب جنس الكتاب يعني فالتوراة أنزلت على موسى عليه السلام والإنجيل أنزل على عيسى. هؤلاء الذين آتاهم الله الكتاب من اليهود والنصارى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعرفونه محمد صلوات الله والسلام عليه وأنه رسول الله حقا وصدقا وأنه جاء داعيا إلى توحيد الله تبارك وتعالى كما يعرفون أبناءهم. الإنسان لا يخفى عليه ابنه للمعاشرة والقرب والتفحص. فالابن منذ الولادة معلوم ويحمل ويقلب ويعرف ما فيه وأنا شأن الآباء أن يعرفون أبنائهم معرفة يعني معرفة نظر ومعرفة عن قرب وعن حقيقة. فيخبر سبحانه وتعالى بأن أهل الكتاب يعرفون محمد صلوات الله وسلامه عليه كما يعرف الأب ابنه وذلك للوصف الدقيق الذي وصف الله تبارك وتعالى به نبيه لأهل الكتاب فيما أنزل إليهم وفيما أخبرتهم به الرسل. وصف الخلق والخلق وما يجري الله تبارك وتعالى على يديه من الأمور كل هذا قد جاء مفصل من الله تبارك وتعالى لأهل الكتاب. صفة النبي وأنه الحماد وأنه يأتي بالسيف وأنه يخرج من مكة صلوات الله وسلامه عليه من أرض فاران واستعلنا في فاران وأنه يتبعه يعني قوم معهم هذه السيوف المرهفة وأن قومه هود وأن معه كتاب لا يمحوه الماء وأنه جاء ليرفع الآثار والأغلال التي عليهم وأنه جاء مصدق لما عندهم من التوراة والإنجيل وأنه يخبرهم بالأسرار التي لا يعرفها إلا يعني علماؤهم وذو الخبرة في الدين منهم وأن الله يؤيده بهذه المعجزات وأنه كل هذا قد جاء موصوفا به النبي صلوات الله وسلامه عندهم كما شهد الله تبارك وتعالى يعني بذلك فيما أوحاه الله تبارك وتعالى للنبي مما قاله لموسى كما قال جل وعلا لموسى عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الوصف النبي أنهم أمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف من صفته لفعله وينهاهم عن المنكر يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهذا كله من وصف النبي. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. كذلك جاء يعني صفات النبي الخلقية أن خلقه على هذا النحو وأن في بين كتفي خاتم النبوة وهذه الصفات الخلقية والخلقية مما تعرف به يعني سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه الذي يعني تداولته الأحداث خروجا من المجوسية دخولا في النصرانية، ثم بدخوله في النصرانية صاحب رجالاتها راهبا راهبا من الصيبين إلى أنطاكية إلى الموصل، إلى بعد ذلك أن قال له آخر حبر آخر راهب كان معه وقال له يعني يا بني لا أعلم أحدا يعني ممن هو على ديننا الآن، ولكن هذا زمان نبي قد جاء وقته، وإنه يخرج يعني في قرية فيها نخل بين حرتين من أرض العرب، فإن شئت فرح له. وأن سلمان لما قيل له هذا باع ما عنده، كان عنده بقرات وعنده شيء باعه، ثم يعني دفع ما دفع لبعض العرب من قبيلة كلب أن يحملوه فحملوه، لكنهم يعني أخذوا متاعه وباعوه عبدا في خيبر، ورضي بهذا وظن أن خيبر هي الوصف الذي وصف له. ثم بعد مدة باعه يعني سيده وكان من اليهود إلى رجل آخر في المدينة، فلما رأى المدينة ورأها تنطبق عليها ذلك الوصف الذي وصفه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى هاجر من مكة إلى المدينة فنزل، وعلم بعد ذلك سلمان رضي الله تعالى عنه بشأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وكان قد قال له فيما قال يعني راهبه الأخير قال له إنه يأكل الهدية أو يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة من علاماته، وبين كتفيه خاتم النبوة، هذا إلى جانب ما وصفه. فجاء أخذ شيء من تمر في مساء هذا اليوم، وأتى النبي وهو في قباء وقال له يعني أيها الرجل أراك رجلا غريبا وحولك كثير يعني من الـ يعني الـ الـ الـ الفقراء وكذا، وهذه صدقة. فأخذ النبي هذا التمر ووزعه وأعطاه لأصحابه ولم يأكل منه، فيقول سلمان فقلت في نفسي هذه واحدة. في اليوم الثالث أتى بشيء أيضا من التمر وقال له جاء وقال إني رأيتك يعني لم تأكل مما يعني يتوى هذا هذه هدية، فلما ديت أكل النبي منها قبلها وأعطى أصحابه، فقال هذه ثانية. ثم انتظر وهو يسير والنبي يسير في جنازة وظل يعني يتبع خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى سقط يعني الرداء عن كتف النبي صلى الله عليه وسلم فرأى خاتم النبوة فيه، فلما رأى ذلك التزم النبي من خلفه وجعل يقبله، فالنبي أخذه من خلفه وأتى به يعني إلى يعني أمامه وقال له ما شأنك، فقص له قصته وأمره النبي بأن يقص يعني قصته على أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد من هذا المعرفة يعني الدقيقة خلقية وخلقية، وهذا الشأن قد وقع مع يعني عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه حبر اليهود وعالمهم، فإن عبد الله بن سلام لما علم بأن النبي نزل في قباء ذهب إليه وقال له إني سألك عن يعني عن ثلاثة أمور لا يعلمها إلا النبي ليختبره، وسألوا هذه الأسئلة الثلاث، ثم لما أجابه النبي صلوات الله وسلامه عليه وكان من جملة قال له أخبرني بها جبريل، قال له جبريل أخبرني بجواب هذه الأسئلة آنفا، فقال له جبريل قال هذا عدو اليهود من الملائكة، هذا اليهود يعادونه، هو الذي قال له الذي يأتيك بالوحي قال هو الذي يعادونه. ثم قال له يا رسول الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال له يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، يعني قوم بهت قوم كذابون مفترون، وأنهم إن جاءوا وعلموا إسلامي بهتوني عندك، فخبئني واسأل و يعني اختبئوا يعني عندك واسألهم عنه إذا جاء. فاختبأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاء اليهود جلسوا مع النبي ساعة يناقشهم ويقرأ عليهم القرآن ويدعوهم إلى الله عز وجل، فقالوا فلم فرفضوا الإيمان. فقال لهم ما عبد الله بن سلام فيكم؟ يعني ما شأن عبد الله بن سلام فيكم؟ فقالوا هذا سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وعالمنا. فقال لهم يعني ماذا يعني ما فعلكم لو أسلم؟ يعني ألا يكون هذا يعني دليل عندكم لاتباع الحق؟ فقالوا أعاذه الله من ذلك، يعني أعاذه الله أن يسلم. فخرج عبد الله بن سلام من خلف النبي وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا هو شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه. فقال يا رسول الله هذا الذي كنت أحذر، يعني هذا الذي كنت أحذر أن يبهتوني ويقول أنه شرنا وابن شرنا وليس بعالم وليس بكذا وليس كذا. فشاهدوا الأول أقروا على أنفسهم بأن هذا حبرهم وعالمهم دي. فالشاهد أن عبد الله بن سلام قال النبي والله يا رسول الله إني لأعلمك أكثر من ابني، أعلم بأنك رسول الله وأعرف صفتك فيما يعني أخبرنا به أكثر مما يعرف الأب ابنه. قال الله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون النبي كما يعرفون أبناءهم. ثم قال جل وعلا الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، خسروا أنفسهم، الخسار كله بأن أوردوها النار، وذلك بامتناعهم عن الإيمان بالله تبارك وتعالى. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون لا يصدقون. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، الحمد لله رب العالمين. نكتفي هذا ونكمل إن شاء الله في حلقة آتية. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.